أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله توكلنا على الله. أنا الآن في سيارتي أنتظر بعض الإخوة بعد صلاة الجمعة، وأردت أن أستغل هذا الوقت في تتمة النوع الذي شرعنا فيه، وهو النوع الرابع مما يأتي على أربعة أوجه. وقد تحدثنا عن لولا، وذكرنا أنها تأتي على أربعة أوجه، وتحدثنا في الدرس الماضي عن إن، وذكرنا لها أربعة أوجه. واليوم سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن حرفين أو عن كلمتين من الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه. الكلمة الأولى هي أن، وقد أشار إليها الناظم بقوله أن حرف مصدر مضارع نصب، والقول في لقيه الماضي اضطرب، وبعد لم زائد وفسر تالي جملة بها القول يرى، بلا حروفه ولم تقترني بخفيض النحو دعوت أنقيني، وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلمو أن قد وفى. إذا أن تأتي على أربعة أوجه، على أربعة معان وعلى أربعة أوجه من الإعراب كذلك. الأول أن تكون حرف مصدر. قال أن حرف مصدر، أن حرف مصدر يعني أن أن تكون حرف مصدر، وهذا هو الوجه الأول من أوجهها. مضارعا نصب، أي نصب مضارعا، أي أن أن المصدرية تنصب الفعل المضارع. أن حرف مصدر مضارعا نصب، ولذلك نقول فيها حرف نصب ومصدر. حرف نصب لأنها تنصب المضارع، ومصدر لماذا سميت حرف مصدر؟ لأنها تؤول مع صلتها بمصدر. مثال ذلك قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا حرف نصب ومصدر، نصبت الفعل المضارع وسميت حرف نصب لأنها نصبت، ومصدر لأنها تؤول بمصدر مع أي تؤول مع الفعل المضارع بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ. وتأويل الجملة صومكم خير، وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم تأويلها صبركم خير لكم، أو الصبر خير لكم، فالصبر مبتدأ وخير خبر. فوضع الفعل المضارع المنصوب بأن في موضع المبتدأ، وكذلك قوله أن تصوموا خير لكم، فأصله الصوم خير لكم، أي الصوم خير من الإفطار مع الإطعام. كان ذلك في بداية الإسلام حين كان المسلمون مخيرين بين الصوم وبين الإطعام. مرحبا، جزاكم الله خيرا. وكذلك في قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، فأن هنا حرف نصب ومصدر، وسميت بذلك لأنها تؤول مع صلتها بمصدر، أي العفو أقرب للتقوى. فعرفنا إذن أن أن مع الفعل المضارع الذي دخلت عليه قد يؤولان بالمبتدأ، أي بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ، وأحيانا يؤولان بمصدر مرفوع على أنه فاعل. كان أقول لكم أيها المشاهدون يعجبني أن تجتهدوا، يعجبني أن تجتهدوا، فيعجب فعل مضارع مرفوع، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به، وأن حرف نصب ومصدر، وتجتهد فعل مضارع منصوب بأن. أن ومدخولها هنا يعني أن مع الفعل المضارع يؤولان بمصدر مرفوع على أنه فاعل للفعل السابق، والأصل يعجبني اجتهادكم، يعجبني اجتهادكم، فاجتهادكم هنا مرفوع على أنه فاعل. ثم جئنا بأن المصدرية مع الفعل المضارع المنصوب بها ووضعناهما في موضع هذا المصدر المرفوع، فقلنا يعجبني أن تجتهدوا. وقد تكون أن مع الفعل المضارع الذي دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به، كأن أقول لكم مثلا أحب أن أراكم مهتمين، أحب أن أراكم مهتمين، فأحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والمفعول في الأصل هو أحب رؤيتكم، هكذا هكذا أصله أحب رؤيتكم، فجئنا بالفعل المضارع وأدخلنا عليه أن وأحللناهما محل المفعول به. أو أحب مثلا أن تهتموا، أحب أن تهتموا بقواعد النحو، الأصل أحب اهتمامكم. نعم، وفقنا الله جميعا. يمكن أن نمثل هنا فنقول نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا، هذا مثال صحيح لما نحن بصدده، نسأل الله أن يوفقنا جميعا. فنسأل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، تقديره نحن، نسأل الله نحن، والله مفعول أول لأن سأل يتعدى إلى مفعولين. نسأل الله أن يوفقنا، أن حرف نصب ومصدر، ويوفق فعل مضارع منصوب بأن، وأن ومدخولها في تاويل مصدر منصوب على أنه مفعول به، والأصل نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، أو نسأل الله توفيقه، أو ما أشبه ذلك. المهم إذن هو أن آن إذا دخلت على الفعل المضارع ونصبته فإنها تكون حرف نصب ومصدر، وتسمى حرف نصب لأنها تنصب المضارع، وتسمى حرف مصدر لأنها تؤول مع الفعل المضارع بمصدر، هذا معنى قوله أن حرف مصدر مضارع النصب. إذن علامتها ما هي؟ علامتها أن تدخل على فعل مضارع منصوب. ثم قال الناظم رحمه الله: والقول في لقيه الماضي اضطرب، والقول في لقيه الماضي اضطرب، تقدير هذا الشطر والقول اضطرب في لقيه الماضي، يعني أن قول النحويين اضطرب واختلف في لقيه، أي لقي أن الماضية، يعني أن المصدرية هذه، أن المصدرية هل تدخل على الفعل الماضي أو لا تدخل عليه، اختلف النحويون في ذلك. والصحيح أنها تدخل على الفعل الماضي أيضا، ولكنها لا تنصبه، لأن الفعل المضارع يكون مبنيا على الفتح، فهو يكون مبنيا على الفتح في لفظه، ولا يكون منصوبا، لا يكون منصوبا. مثال ذلك أن أقول لك مثلا يعجبني أن حضر فلان، يعجبني أن حضر عمر مثلا، يعجبني أن حضر عمر، فأن هنا حرف مصدر، لا نقول حرف نصب ومصدر لأنها هنا لم تنصب، لأنها لم تدخل على الفعل المضارع، وإنما دخلت على الفعل الماضي، والماضي لا ينصب، فهي حرف مصدر فقط، أي يعجبني حضور عمر في الزمن الماضي، في وقت ماض. إذن فالصحيح جواز دخول أن المصدرية على الفعل الماضي إذا قصد به الزمن المنصرم، أي إذا قصد وقوع الحدث في الزمن الذي انقضى، والقول في لقيه الماضي اضطرب. ثم قال: وبعد لما زائد، وبعد لما زائد، هذا هو الوجه الثاني من أوجه أن، وهو أن تكون زائدة، وذلك بعد لما، فإذا وقف علامة أن الزائدة وقوعها بعد لما، وبعد لما زائد. ومنه قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير أصله لما جاء البشير، فأن هنا زائدة ليست حرف نصب ومصدر، والدليل عليها أنها وقعت بعد لما، وهذا معنى قوله وبعد لما زائد. ومعنى الزائد أن يكون دخوله كخروجه في الكلام، أي أن يكون وجوده وعدمه سواء. مثلا أقول: لما جاء زيد أكرمته، ويجوز أن أقول: لما أن جاء زيد أكرمته، فأن هنا زائدة بعد لما، وبعد لما زائد. شكر الله لك. وفسر تالي، هذا كثير يعني، قلت لما يعني أينما وقعت أن بعد لما فهي زائدة، لما أن جاء البشير، ولما أن جاءت رسلنا، لما أن جاءت رسلنا لوطا، فأن هنا زائدة. طيب الوجه الثالث: وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخفض نحو دعوت أنقيني. هذا الوجه الثالث من أوجه أن، وهو أن تكون حرف تفسير. وفسر تالي جملة، أي تابع جملة، بمعنى أن أن تكون حرف تفسير إذا تبعت جملة بها القول يرى، أي يفهم في تلك الجملة معنى القول، بلا حروفه أي دون حروف القول، ولم تقترن بخافض أي لم تقترن أن بحرف خفض نحو دعوت أنقني، دعوت الله أنقني بمعنى أن يحفظني. فأن هنا وقعت بعد جملة وهي دعوت، لأن دعوت جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، دعوت، إذن لا بد أن تتقدم قبلها جملة، وهذه الجملة يفهم فيها معنى القول، لأن الدعاء قول، لأنك إذا أردت أن تدعو تدعو بلسانك، فالدعاء قول. هذا معنى وفسر تالي جملتين بها القول يرى، بمعنى يفهم فيها معنى القول في تلك الجملة وهي دعوت، بلا حروفه، لأنه لم يقل قلت أنقيني، وإنما قال دعوت أنقيني، إذن هناك قول في المعنى، يعني أي أن هناك كلمة أو جملة دلت على معنى القول دون حروفه، أي لا وجد فيها معنى القول ولم توجد فيه حروف القول، هذا معنى دون حروفه. ولم تقترن بخافض، يعني لم يقل مثلا دعوت بأن، دعوت بأن، أو دعوت إلى أن، أو ما أشبه، إذا قلت دعوت إلى أن أو بأن أو ما أشبه ذلك، فإنها تكون حينئذ مصدرية كما سبق، فتؤول مع صلتها بمصدر مجرور بأن، عفوا، بمصدر مجرور بالحرف. أقول مثلا: أشرت إلى زيد بأن يفعل كذا وكذا، أشرت إلى زيد بأن يفعل، فأن هنا ليست تفسيرية، ليست حرف تفسير، وإنما هي حرف نصب ومصدر، لأنها مجرورة بالحرف، فتؤول مع صلتها باسم بمصدر مجرور بالحرف، أي أشرت إليه بفعل كذا وكذا. ولذلك قال المؤلف: ولم تقترن بخافض. إذن الشروط التي تكون بها أن حرف تفسير: أولاً أن تسبقها جملة، ثانيا أن تكون تلك الجملة مشتملة على معنى القول دون حروفه، الشرط الثالث أن لا تكون أن مجرورة بحرف من حروف الجر، فإذا توفرت هذه الشروط كانت أن حرف تفسير، وإن تخلف شرط من هذه الشروط لم تكن حرف تفسير، مثلا قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم، هناك معنى القول وهو الدعاء، ولكنه ليس جملة، لأن قوله آخر دعواهم آخر مبتدأ وهو مضاف إلى دعوة، ودعوة مضاف إلى الضمير، فالجملة ليست تامة، وبالتالي لا تكون أن حرف تفسير هنا، بل تكون مخففة، وآخر دعواهم أن الحمد لله بمعنى أن، فهي بمعنى أن كما سيأتي. طيب، قلت لزيد أن افعل كذا وكذا، هنا لا تكون حرف تفسير. لماذا؟ لأن الجملة التي سبقتها فيها حروف القول، فيها حروف القول، إذن يشترط أن تكون يكون في الجملة السابقة معنى القول دون حروفه. ومن أمثلة آن المفسرة قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فأن هنا سبقتها جملة وهي أوحى ربك، وهي جملة فعلية، وهذه الجملة فيها معنى القول لأن الوحي فيه معنى القول دون حروفه، وأن لم تجر بالحرف. طيب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أن هنا حرف تفسير أيضا لأنها توفرت فيها الشروط السابقة. أشرت إلى الخادم أن افعل كذا وكذا، أشرت إلى الخادم أن افعل كذا وكذا، أن هنا حرف تفسير لأن الإشارة فيها معنى القول. أشرت هذه جملة فعلية وفيها معنى القول دون حروفه. لو قلت مثلا: أشرت إلى الخادم بأن يفعل، بأن يفعل، هنا لا تكون أن حرف تفسير. لماذا؟ لأن أن مجرورة بالحرف. إذن لابد من توفر هذه الشروط كلها في أن حتى تكون حرف تفسير، وهذا معنى قوله: وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخافض نحو دعوت أنقيني. ثم قال: وبعد علم أو كعلم، وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أن قد وفى. وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أن قد وفى، هذا هو الوجه الرابع، وهو أن تكون أن مخففة من الثقيلة. وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل، أي وخفف أن من الثقيل، فأصلها أن التي تنصب الاسم وترفع الخبر. متى تكون مخففة من الثقيلة؟ الجواب: بعد علم أو كعلم، أي علامة آن المخففة من الثقيلة أن تقع بعد ما يفيد العلم أو بعد ما يفيد الظن، لأن المقصود بقوله كعلم هو ما يفيد الظن، لأن الظن يشبه العلم. فإذا وقعت آن بعد علم أو رأى أو اعتقد أو مثلا أو ظن أو حسب أو ما أشبهها من الأفعال القلبية التي تفيد العلم أو تفيد الظن، فإنها حينئذ تكون مخففة من الثقيلة. وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أن قد وفى، كعلم أن قد وفى، هذا مثال ما توفرت فيه الشروط، وهو أن هنا وقعت بعد العلم، اعلموا أن قد وفى. إذن أصله اعلموا أنه قد وفى، اعلموا أنه قد وفى، فخففت أن ثم حذف اسمها، ثم حذف اسمها، لأنها إذا خففت يحذف اسمها، كما قال ابن مالك: وخففت وإن تخفف النفس مهستكن، وإن تخفف النفس مهستكن، والخبر جعل جملة من بعد أن. إذن الجملة التي وقعت بعدها تكون في محل رفع على أنها خبر أن، واسمها ضمير الشأن المحذوف، هكذا يقولون. اعلموا أن قد وفى، الأصل اعلموا أنه قد وفى، أنه، فحذف اسم أن وهو هذه الهاء، وبقيت الجملة خبرا لأن. فالجملة قد وفى هنا في محل رفع على أنها خبر أن، هذا معناه. وبعد عيل من وكاعيل من خفف من الثقيل كعلام أن قد وفى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ فقوله أن هنا مخففة من الثقيلة، أي أيحسب الإنسان أنه لن نجمع عظامه، فخففت أن ثم حذف اسمها. أيحسب الإنسان أنه لن نجمع عظامه؟ والفعل المضارع هنا نجمع منصوب بلن وليس منصوبا بأن، أما أن هنا فليست ناصبة للفعل المضارع. ولكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم من هنا، وهو أن أن إذا وقعت بعد العلم يجب أن تكون مخففة من الثقيلة. فأقول لك مثلا: علمت أن تجتهد، أو يعني إذا خاطبت الواحد علمت أن تجتهد، أي علمت اجتهادك. والأصل علمت أنك مجتهد، أنك تجتهد مثلا، علمت أنك تجتهد، هذا أصلها. فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الجملة. ولا إذا خاطبت الجمع أقول علمت أن تجتهدون، أن تجتهدون، أي علمت أنكم تجتهدون. أو علمت أن تفهمون، أي علمت أنكم تفهمون. لكنني إذا أوقعتها بعد الظن جاز فيها وجهان حينئذ، جاز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون المضارع بعدها مرفوعا، وجاز أن تكون مصدرية فينصب المضارع. فأقول مثلا: ظننت أن تذهبوا للغداء، ظننت أن تذهبوا للغداء. هنا يجوز أن أقول ظننت أن تذهبوا بنصب الفعل المضارع، ويجوز أن أقول ظننت أن تذهبون، ظننت أن تذهبون، على أنها مخففة من الثقيلة. إذن عندما تقع بعد العلم يكون المضارع بعدها مرفوعا وجوبا، وإذا وقعت بعد الظن جاز في المضارع وجهان، جاز أن يكون مرفوعا على أنها مخففة من الثقيلة وليست ناصبة، وجاز أن تكون يعني أن يكون المضارع منصوبا على أنها مصدرية. مرحبا بالإخوة، جزاكم الله خيرا. إذن هذه هي الأوجه الأربعة التي تأتي لها أن. الوجه الأول أن تكون حرف نصب ومصدر، وعلامتها التي تتميز بها وتختص بها أنها تدخل على الفعل المضارع وتنصبه لا بد، أما إذا دخلت عليه ولم تنصبه فإنها لا تكون حرف مصدر، يعني لا تكون حرف نصب ومصدر. الوجه الثاني أن تكون زائدة ويكون وجودها وعدمها في الكلام سواء، ومن علاماتها أن تقع بعد لما التي هي حرف وجود لوجود، كقوله تعالى: لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، لما أن جاء فلان أكرمته. والوجه الثالث أن تكون حرف تفسير، إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تجر بالحرف بحرف الجر، يعني لم تجر أن بحرف الجر، لم يدخل عليها حرف الجر. الوجه الرابع أن تكون مخففة من الثقيلة، وذلك إذا وقعت بعد العلم وجوبا أو بعد الظن جوازا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. أن حرف مصدر مضارع النصب، والقول في لقيه الماضي اضطرب، وبعد لم زائد وفسر، تلي جملة بها القول يرى، بلا حروفه ولم تقترني، بخفض النحو دعوت أنقني، وبعد علم أو كعلم خفف، من الثقيل كعلم أن قد وفى. ننتقل الآن إلى الكلمة الأخيرة من هذه الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه، وقد اختصر الناظم فيها الكلام فجمع ذلك كله في بيت واحد حين قال: شرطية موصولة واستفهما، نكيرة موصوفة أقسام من. شرطية موصولة واستفهما، نكيرة موصوفة أقسام من. أقسام من أي أقسام من أربعة، فهي تأتي على أربعة أوجه: شرطية هذا الوجه الأول، موصولة هذا الوجه الثاني، واستفهما يعني الاستفهامية، نكرة موصوفة. أذكر لكم علامة كل وجه من هذه الأوجه. الأول الشرطية، من الشرطية؟ من الشرطية علامتها واضحة، وهي أنها تعمل في فعلين، تعمل في فعلين، فإن كان الفعلان مضارعين جزمتهما فهي تجزم فعلين، إن كان مضارعين جزمتهما أي جزمت لفظهما، وإن كان ماضيين جزمت محلهما. إذن علامة من الشرطية أن تجزم فعلين مضارعين، وذلك كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن هنا شرطية، فهي مبتدأ، نقول فيها مبتدأ وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ويتقي فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء. والله مفعول به، يجعل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. إذن فمن الشرطية علامتها أن تجزم فعلين مضارعين، أي أن تجزم لفظهما. ومن يتوكل أحيانا يكون، يعني تكون الجملة في محل الفعل الثاني، كقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن هنا مبتدأ وهو اسم شرط، وعرفنا كونها شرطية بجزمها للفعل المضارع بعدها، ولكن الفعل الثاني جاءت الجملة في محله، وقد سبق في باب الجمل أن الجملة إذا وقعت في محل جواب الشرط واقترنت بالفاء الرابطة أو إذا الفجائية تكون في محل جزم، جواب شرط جزم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا، عفوا أستسمحكم، نرجئ ما يعني تتمة الكلام إن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله، لأن الأخ الذي أنتظره قد وصل على ما أظن، وأستسمحكم وشكرا لكم جميعا، بارك الله فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.